إلى الله تبارك وتعالى هذا الأمر، كما بين ذلك الإمام ابن القيم في المدارج ذلك. إذن معتقد السلف أن الله تبارك وتعالى قدر الخير وقدر الشر. هل الفسق يوجد في الأمة أو لا يوجد؟ يوجد. هل هذا الفسق الموجود وجد دون إرادة الله؟ لكن هل يحبه الله؟ حاشا. فأراده كونا وقدرا للابتلاء وللامتحان. للابتلاء والامتحان. فنفرق إذن بين الإرادة الدينية الشرعية وبين الإرادة الكونية القدرية. تعرفون المناظرة التي حصلت بين أبي إسحاق الإسفرائيلي وبين القاضي عبد الجبار، كان القاضي عبد الجبار معتزلي، ومعروف أن المعتزلة قدرية، هم الذين يقولون أن الله تبارك وتعالى لا يقدر إلا الخير لا يقدر الشر. القدرية المعتزلة هم القدرية الغلاة، القدرية الغلاة يقولون إن الله تعالى لا يقدر لا خير ولا شر، يبقون علم الله تبارك، يبقون العلم عن الله. قال الشافعي رحمه الله: ناظروا القدرية بالعلم، فإذا أقروا به خصموا، وإذا انكروا كفروا. إذن القدرية المعتزلة كان منهم القاضي عبد الجبار، كان منهم القاضي عبد الجبار، كان القاضي عبد الجبار معتزلي العقيدة، وكان شافعي المذهب، كان شافعي المذهب رحمه الله وغفر لنا وله. كانت له مناظرة مع أبي إسحاق الإسفرائيلي. أبو إسحاق الإسفرائيلي في باب القضايا القضائية، وله أبو إسحاق الإسفرائيلي رحمه الله بدوره بعض الأمور خالف فيها معتقد السلف، لكن في باب القضايا القضائية وافق مذهب السلف في هذا الأمر، هذا أمر باب القضايا القضائية وافق مذهب السلف. فكانت له مناظرة مع القاضي عبد الجبار في خصوص هذه القضية، في قضية تقدير الله جل وعلا. فالقاضي عبد الجبار عرض بمذهبه للسنة، فقال القاضي عبد الجبار: سبحان الذي تنزه عن الفحشاء. وما قال له مباشرة إن الله لا يقدر بالعرض، قال سبحان ينزه، سبحان الذي تنزه عن الفحشاء، أي أنتم تقولون يا معتر السنة أن الله يقدر الشر فأنا ينزه. فقال سبحان الذي تنزه عن الفحشاء. فقاله أبو إسحاق الإسفرائيلي رحمه الله: سبحان الذي لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. أنت تقول أن الله تعالى لا يقدر الشر بزعم التنزيه، طيب هل الشر الذي يقع في الناس هل يقع دون إرادة الله؟ فلما قال سبحان الذي تنزه عن الفحشاء، فقاله سبحان الذي لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال القاضي عبد الجبار: أيشاء ربنا أن يعصى؟ هل الله جل وعلا يشاء أن يعصيه عباده؟ فقال له أبو إسحاق الإسفرائيلي: أيعصى ربنا مكرها؟ يعني يكره أن تعصيه هو مكره على لا، أيعصى ربنا مكرها؟ قال القاضي عبد الجبار: أرأيت إن منعني الهدى، أي الله تبارك وتعالى، إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أي الهلاك، أحسن إلي أن أفعل؟ فقال الصائني: إذا منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو لك فإنه يختص برحمته من يشاء. ثم سكت القاضي عبد الجبار. وهذه المناظرة عظيمة في يعني نصرة معتقد أهل السنة والحديث في باب القضاء والقدر. وجاء أعرابي أحد الأعراب لكي تروا فطرة الناس، الفطرة توافق معتقد السلف، الفطرة توافق معتقد أهل السنة. أعرابي جاء إلى مرة إلى عمرو بن عبيد، عمرو بن عبيد هذا هو شيخ المعتزلة في زمنه، كان معتقد بذنب القضاء القدر على معتقد المعتزلة. فقال العربي لعمرو بن عبيد: يا أبا عثمان، إن حمارتي قد سرقت، فادع الله أن يردها علي. العربي المسكين بفطرته رآه شيخ يرجع إليه، فلما سرقت حمارته رجع إليه، قال: ادع الله لي، إن حمارتي سرقت، ادع الله لي أن يردها علي. يا أبا عثمان،